أن الأشياء المشروعة معها جهتين، معها سبب ومعها شرط، فالشيء لا يجوز إلا بعد شرطه. مثلا الصلاة لا تصح إلا بعد الوضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ولكنها تثبت بعد السبب لو ما حصل الشرط، تثبت. وذلك يعني تثبت أي تجب. مثلا دخول الوقت هو سبب لوجوب الصلاة، والحنف سبب لوجوب الكفارة عندنا وعند الشافعية، إن بان مثل به في الحنف بايبين أكثر. مذهب الزيدية إن الحنث أي مخالفة اليمين هو السبب في وجوب الكفارة، وعند الشافعية إن الشرط في وجوب الكفارة. فإذا كان الشرط فلا تجب الكفارة إلا بعد الحنث. ولا العكس، العكس الشافعية دي قالوا إنها سبب، وأصحابنا قالوا إن الشرط. فلذا احنا نقول انها لا تصح الكفاره الا بعد الحنث. ليش؟ لان الحنث شرط واليمين سبب، والشافعيه قالوا ان السبب ان الحنث انما هو سبب واليمين سبب، فيصح اخراج الكفاره قبل الحنث. وهنا الإجرة، العقد الإجارة سبب في الإجرة، تثبت الإجرة مع العقد لو ما حصل العمل، تثبت السبب. أنتم فهمتوا الفرق بين السبب والشرط؟ والعمل ما هو شرط، ما هو إلا شرط في الاستقرار، مضي المدة والعمل، ما بلاده إشارة للقواعد الكلية. الأجرة في الصحيحة، يعني الإجارة هي نوعين، صحيحة وفاسدة. فإن كانت الأجرة صحيحة فتملك الأجرة بالعقد، وإن كانت الإجارة فاسدة فلا تملك بالعقد، لأن العقد ما هو صحيح، ما هو لا فاسد. ففي الإجارة الفاسدة لا تستحق الأجرة إلا بالعمل، فإذا قام الأجير بعمله استحق الإجارة سواء العقد صحيح ولا لا. وإذا كان العقد صحيحا فتملك الأجرة به. قلت تقدم أن العقد الصحيح هو ما ذكرت فيه المدة وتعين العمل. والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك، أحكام الملك في صحة الإبراء منها إذا كانت دينا لا عينا، وصحة الرهن والتضمين، يصح يبيعها. مثلا إذا هبوا له أجرة سيارة ولا هبوا له دباب ولا ما قبضة، يصح يبيعها، ما بل أنه يوكل بالقبض. صحة الإبراء منها ما هو بدو واضح، يسامح فيها أن الإبراء تصرف وتستقر بمضي المدة. مضي المدة في الأجير الخاص، وتستحق بالتعجيل، يعني تستحق. الفرق بين الاستحقاق والملك إن الاستحقاق إن يثبت فوريتها، يثبت وجوب تسليمها بالتعجيل، فإذا عجلها له ما على حق المالك إنه يستعيدها، ولو عجلها قبل العمل بعد العقد. فمتى عجلت استحق قبضها وليس لدافعها استرجاعها أو شرطه، يعني أو إذا شرط في العقد أو بعده وقبل المستأجر وتعجيل الأجرة لزم ذلك الشرط وكان له المطالبة بتعجيلها وتسليم العمل. تسليم العمل هو موجب للأجرة، أو استيفاء المنافع. أو التمكين منها، أو التمكين منها بلا مانع. استيفاء المنافع في مثل الدكان، إذا استأجر الشهر في يلزمه يسلم الإيجار، والتمكين منها مثل السيارة، إذا ادوها السيارة ولا الدكان نفسه ادوه ما استعمله لما انتهت المدة في الجمال الإيجار. والحاكم فيها يجبر الممتنع. الحاكم في الإجارة الصحيحة يجبر الرافض منه من الطرفين، الرافض لإيفاء الغير ما يستحقه، يجبر على استيفاء الحق، يجبر المستأجر على تسديد الإجرة. وتصح ببعض المحمول ونحوه بعد الحمل، يعني لو استأجر على حمل طعام بنصفه أو ثلثه، أو يرعى غنما بنصفها أو ثلثها، صح ذلك، نص عليه الهادي عليه السلام في المنتخب. إذا قال ارعى الغنم هذولا سنتين ولك نصفهم، صحة الإجارة. ما بلا بعض الناس يشكك فيها، بيقولوا كيف إنه يقول ارعى جمعة ونصفهم قدم للأجير ما على حاجة، وإنه قصده ارعى حقوني وحقونا بدك ترعاهم ولا فلا. إذا الغنم 20 قال ارعاهم ولك 10، معناه ارعى لي 10، ما 10 كذا تبات ارعاهم من غير. وقال بعض المحمول مثل الحب، اذا حمل حب ولا دمن ولا سماد ولا شيء، حملها من صنعاء لما هنا بنصفها ما فيه معنى. ونحوه يريد بها المصنع المعمول، هذي بيقول قال بعده قيل للمعمول بعد العمل، ها وما بشي لا. قال الفقيه حسن النحوي، هو من أصحابنا في كتاب التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة، قال إنه ما هو جابر إنه يهب له أجره نصف المعمول بعد العمل، قال بعد العمل. أيوه، قوله بعد ما هي ظرف للعقد، هي ظرف للعمل للتسليم. المختار أن الشرط هذا يلغو وتصح الإجارة، لأن الإجرة معلومة موجودة ولا يجب عليه إلا عمل نصف العمل الناصف. هو قصده لجل أنه ما هو سابر يعمل، هي مثل الأول مثل الرعية، يعني ويش عبا يشترط عليه إرعى ذولاك وما عاد هملة، وحين يقول حمل السيارة حب ولك نصفه سيارتك، ما نصيبه قبا يحمله ولا يبيعه ولا يسبر شمال. إلى هنا يكفي وإليكم.